بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن برحمتك إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، واشرح لنا صدورنا، واجمع على هديك وحبك شملنا مولانا رب العالمين. أما بعد، فيطيب اللقاء مع الإخوة، الوجوه الطيبة، ويخجل الإنسان من نفسه يتكلم أمام الشيخ شعبان، الرجل صاحب العلم المحب للحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام، والشيخ أحمد والشيخ أحمد والشيخ وائل. ولكن قدر الله أقلهم علما يتكلم، ولكن من الشرف أن أتكلم عن مولانا أبي عبد الله الحسين رضوان الله تعالى عليه في يومه وفي مشهده وفي ساعاته. هذه الذكرى التي تمر علينا في كل عام، وتختلط فيها المشاعر، وتختلط فيها أحاسيس الإنسان المسلم الصادق بين ذكرى عاشوراء التي وصى الحبيب عليه وعلى آله الصلاة والسلام فيها بالصيام، ووصى فيها بكثرة الذكر وكثرة الطاعة لله سبحانه وتعالى، وواكب هذا الحدث المصاب الجلل المصاب الأليم الذي أصاب الأمة حقيقة، ولم يصب تلك الثلة المباركة تلك العترة الطاهرة الشريفة من آل بيت محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام في موقعة كربلاء. بداية، إخوة الكرام، القرآن الكريم هو الحكم في كل شيء. القرآن الكريم هو الفصل، هو الفيصل. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار، الذين معه هم صحابته رضوان الله تعالى. لقد تاب الله على النبي والذين آمنوا والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار. ما يفكر فيه الإنسان في هذا اليوم وفي هذه الأيام من أيام شهر محرم، هو ينظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويتعاطى مع الأحداث التاريخية بعقل وبمنطق وبمنطلق الحب. آل بيت الحبيب عليه الصلاة والسلام هم أشرف الناس، رفع الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعظمهم وكرمهم وشرفهم، وما من مسلم إلا ويحب آل بيت محمد، آل بيت محمد عليه الصلاة والسلام، لأن حبهم من حبه عليه الصلاة والسلام. من هم؟ علي بن أبي طالب سيدهم ومولاهم وقائد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. من كنت مولاه يوم الغدير، من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. أمهم السيدة الزهراء المطهرة الطاهرة الصديقة الشريفة العفيفة النقية، أم الحسنين رضوان الله تعالى عليها، صاحبة الضعف وصاحبة التعب، حياتها صعبة كانت شيخنا، صح ولا لا؟ السيدة فاطمة حياتها مشقها، 19 سنة 20 سنة اللي عاشتها تعبانة رضوان الله تعالى عليها. فاطمة بضعة مني، هيك قال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جزء مني، البضعة يعني قطعة اللحم. فاطمة بضعة مني، وبحديث أخرى من أرضاها أرضاني. اللي بيرضي فاطمة بيرضي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، واللي بيغضب فاطمة رضوان الله تعالى يغضب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا نحن ما نؤمن به أهل السنة والجماعة، وهو مجموع المسلمين يؤمنون بذلك. ثم بعد ذلك ترى السيد الشريف العظيم صاحب المقدار العظيم الذي يقصر معه المسلمون جميعا يا شيخ شعبان، يقصر معه المسلمون. الإمام الحسن أبو محمد مولانا وسيدنا أبو الحسن أبو محمد الحسن رضوان الله تعالى، قاسم الله ماله 3 مرات، وحج إلى بيت الله عز وجل عدد من الحجات من المدينة على مكة مشي. قالوا له يا إمام، أنت يعني صاحب مال، وأهل البيت كان يأتيهم من الخمس ويأتيهم من الجهاد أيام سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه. وهذا للتاريخ، الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما خلقوا سنة 2 و3 أو 3 و4 للهجرة. معركة بدر أمتى صارت؟ سنة الثانية، يعني وقت عرس سيدنا علي بن أبي طالب بعد عروس جديد السيدة فاطمة، صارت معركة بدر. كل من شارك بمعركة بدر كان له عطاء خاص من الدولة، كان له عطية، يعني معاش شهري مميز عن كل المسلمين، عن كل المجاهدين بكل المعارك خلاف بدر. الحسن والحسين كانوا بعد ما خلقوا، ولكن في زمن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه كان يعطي الحسن والحسين عطاء من شارك في بدر، تعظيما لهما رضوان الله تعالى عليهما، لأنه هن يعني جزء من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فأبو محمد الحسن، إذا نحكي عن الإمام الحسن خلاص بروح المجلس، كان في كثير من الأحيان يفتقر الإمام الحسن، ما معه مصاري، ولكن لا يأتي أحد ويرده الحسن. فسألوه مرة، يا إمام إنك منك مجبور، معك مصاري أنفق، ما معك مصاري لا بتتدين لتساعد الناس. قال لهم إن بيني وبين الله عوائد، في عادة معودة مع الله سبحانه وتعالى، كلما أعطي يعطيني، فأنا أخاف أن أغير عادتي فيغير الله عطاءه. شوف هؤلاء ناس موصولون بالله سبحانه وتعالى. نحن الآن من المعيب نختلف مع بعضنا سنية وشيعة، من بيحب الإمام الحسن ومن بيحب الحسين. هذا ما أقوله هو صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، صميم الإيمان الذي ننطلق به كمسلمين بعد 1400 عام. ننظر إلى الأمور نظرة عقلانية. يا أخي الحرب اللبنانية مرقت من 30-35 سنة، قعدوا الفرقاء على طاولة واحدة وبلشوا يفكروا مين كان غلطان ومين صح ولازم نظبط وكذا. مسألة أمة، نحن أيام الإمام الحسن وأيام أبي عبد الله الحسين ما كان في سنة وشيعة، ما كان في هذه الخلافات. ننتقل إلى مولانا أبي عبد الله الحسين صاحب المناسبة رضوان الله تعالى عليه، صاحب الذكريات الجميلة. ما سميتم ابني خلق الحسين، ما سميتم ابني سيدنا علي بن أبي طالب، شو سميه؟ حرب. سيدنا علي عليته شو؟ قتال وحرب. أنا الذي سمتني أمي، مين بيعرفوا أبيات الشعر لأمير المؤمنين؟ أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلكم بالسيف كيل السندرة. سيدنا علي بن أبي طالب قصة كبيرة، نزل مرة بخيبر مع مرحب، قال له أنا الذي سمتني أمي مرحب، وشاك السلاح بطل مجرب، وإذا الخطوب أقبل تلأب. نزل علي بن أبي طالب قال له أنا الذي سمتني أمي حيدرة. شو اسم أمه لأمير المؤمنين؟ فاطمة بنت أسد. مرة عم بعمل هيك جلسة فحجات قاعدين، قلت لهم شو اسم أمه للسيد إلى سيدنا علي؟ قال أم علي. شو تكون أمه للسيد؟ قال أم علي. فسيدنا علي رضوان الله تعالى أمه أم المؤمنين ربته على أنه أسد، بس أسد حقيقي مش تفليس، أسد حقيقي. كان يسقط يبكي، يقول الرواة هو صغير ممنوع يبكي، تضربه إذا بكي. قلت له يا علي أنت شجاع، وخلق شجاع. يوم الحصن خيبر وقع منه الترس، تترس بالباب. بعد ما انتهت المعركة 8 صحابة وبرواية 40 اجوا يحملوه مزحوه، بس علي علي شو بدك؟ ما سميتم ابني؟ قالوا سميناه حرب. قالوا لا، انه حسين. من سماه حسين؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكبر الحسين على الحب، وكبر الحسين على الرحمة. بيوم من الايام كما في مسند الامام احمد، يمر الحبيب عليه الصلاة والسلام امام بيت السيدة فاطمة فيسمع بكاء الحسين من جوة، فيدخل عليه الصلاة والسلام ويقول لها بمعنى الحديث: يا فاطمة، أما علمت أن بكاء الحسين يؤذيني؟ إذا الحسين بكي أتأذى، فكيف أخواننا بمن تطاول وقتل الإمام الحسين؟ كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية: فمن شارك في قتل الحسين أو رضي بقتل الحسين أو ابتسم أو وافق أو أشار فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. إذا بكاؤه يزعج النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بتعطيشه؟ وكيف بتعطيش أبنائه؟ وكيف بقتله تلك الروح الشريفة الطاهرة؟ وكبر الحسين على الحب. مرة من المرات الحبيب عليه الصلاة والسلام، سامحون عم بحكي أنا بسرعة بحضور المشايخ، النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع الصحابة الكبار في سكك المدينة، وإذا أولاد الحي عم يلعبوا صغار 4 سنين 3 سنين 5 سنين، فإذا بينهم الحسين يلعب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك الموكب وترك الكذا وركض خرف سبطه الحسين رضوان الله تعالى، فصار الحسين يركض أبع بالركيد، وجده صلى الله عليه وسلم يركض خلفه حتى استسلم الحسين. آخر شيء حمله جده وقبله وقال: الحسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسين، حسين سبط من الأصباط. هذا كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام عن مولانا وسيدنا وحبيب قلوبنا الإمام الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. ويكبر الإمام الحسين، يشب الإمام الحسين كالرجال كالأبطال، بل هو سيد الرجال وسيد الأبطال. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الخليفة الأول الصديق رضوان الله تعالى عليه، وهذا يقولها التاريخ، كان سيدنا الصديق يحمل الحسن على ظهره، بس مات النبي صلى الله عليه وسلم الحسن عمره 5 أو 6 سنين أو 6 أو 7 يحمله على أكتافه وينظر إليه. سيدنا أبو بكر قال له: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. إن والله الشاب بيشبه النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيشبهك علي، وعلي يضحك رضوان الله تعالى عليه. ثم في خلافة أمير المؤمنين الثاني سيدنا عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه بلش يكبروا الحسن والحسين، بدأوا بالمشاركات، مشاركات الجهادية ومشاركات القتال وإظهار البطولة وإظهار الشجاعة. بزمان سيدنا ومولانا أبو عبد الله عثمان بن عفان رضوان الله تعالى عليه بلشت البطولات وبلشت الشجاعة وبلشت الأمور التي يسكت عنها التاريخ. للحقيقة نحن المسلمون سنة وشيعة لا نعرف الحسين إلا أن خلق سنة 3 و4، وفي ناس كتير ما بيعرفوها، وجده مات سنة 10 كان عمره 4-5 سنين، ثم ننتقل مباشرة إلى السنة 60 بنهايات 60 بدايات 61 وقت استشهاده. أنا هنا أسأل سؤال، في 52 سنة بزمان الحسين لماذا نظلمه بأن لا نتحدث عن هذا الإمام؟ لماذا لا يذكر التاريخ لا عند السنة ولا عند الشيعة للأسف؟ بالتاريخ موجود بمراجع السنة وبمراجع الشيعة، ولكن لا أحد يتكلم، ما بعرف ليش. أن فتوحات أفريقيا يعني مصر، تونس، ليبيا، الجزائر، لبنان، هم بلاد الشام، الري، طهران يعني الآن، طبرستان، كلها بزمن معاوية بن أبي سفيان فتحت. كان قائد بعض فرق الجيوش وشارك بكل الفتوحات الحسين بن علي بن أبي طالب. نحن لا نبخس حق الإمام الحسين، هو الذي جاهد وهو الذي ضحى. أولاد الزعماء الآن وأولاد القادة الآن أولاد الساسة الآن يمخبئين يمسافرين يعمل ضيع وقت يعملته. أما أولاد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أولاد علي بن أبي طالب رضوان الله تعالى عليهم، زدتم من الأول على الجهاد. ما أمنية كل واحد فينا الآن؟ نحن أمنيتنا، أحلى أمنية أتمناها أن أستشهد في سبيل الله، صح ولا لا؟ نحن الآن كل ما ما بقول يسقط، كل ما يرتفع شهيد نفرح به. أخواننا بغزة لما يسقط عندهم شهيد ينثرون الأرز ويفرحون. طيب إذا ارتفع سيد الشهداء إلى الله، الإمام الحسين ما في أفضل منه شهيد. إذا أحد بيضع نفسه بمقام الإمام الحسين يكون مجنون، يكون بلا دين بلا عقل. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يعني شو ما عملت شو ما سعيت لن تصل إلى مد أحدهما ولا إلى نصيفة رضوان الله تعالى عليه. حازا على شرف الصحبة، حازا على شرف النسل، حازا على شرف النسب. كل أنساب الناس تنقطع إلى يوم القيامة إلا نسب وسبب النبي عليه الصلاة والسلام عبر الإمامين، عبر الحسن والحسين، بس انتهى الموضوع. تنظر إلى الإرث الذي تركاه، حتى الآن نحن نعيش من خلال إرث الحسن وإرث الحسين. الحسنيين والحسينيين، شيخنا أنت بتعرف أكثر مني، منتشرون بالعالم، العلماء والصالحين والأتقياء والأولياء بكافة المشارب الإسلامية موجودون. بتلاقي نسبه حسني ويفتخر، لأن الحسنيين بتلاقيهم أروع شوي من الحسينيين. العلماء الحسينيين دم فاير، الحسنيين بتلاقيهم رايقين مثل الإمام الحسن هيك. فمشهد كربلاء ومشهد الحزن الذي حصل في كربلاء من أشد ما يمر على قلب الإنسان. حتى بعض المؤرخين العلماء والشيخ شعبان أستاذي في هذا الأمر يخجلون أن يذكروا ما حصل في موقعة كربلاء من الظلم ومن الإذاء. 83 شخص أكثرهم نساء وأطفال خرجوا للجهاد، لا ما خرج للجهاد، خرج رضوان الله تعالى عليه ليثبت حقا من حقوق الأمة أن البيعة وأن الإمامة يجب أن تكون بالتشاور وأمرهم شورى بينهم. ما خرج الإمام الحسين يريد حربا، أذكى من أن يخرج بأطفال صغار ونساء ليحارب رضوان الله تعالى عليه. حين حوصر، ورحمات الله على الحر بن يزيد التميمي، حين حوصر من هؤلاء الألف الأول قال لهم عندي 3 حلول. الإمام الحسين أذكى إنسان، قال لهم يا أما دعوني أرجع إلى المدينة، يا أما خلوني أروح عند يزيد على الشام أنا بحكي معه بيعرفوا ليزيد، يا أما خلوني رابط على حد على ثغر من ثغور المسلمين حتى أموت أو استشهد في سبيل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن الخبيث الملعون الخسيس ابن زياد بالكوفة قال لا، حتى تنزل على حكم يزيد. 60 واحد مثلك ما بيغبروا على صباط الحسين، زي أنت بدك تمشي الحسين على ذوقك. فأبى رضوان الله تعالى عليه، واشتد أبناء مسلم ابن عقيل رحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. وكان ما كان بعد إصرار أبناء مسلم ابن يزيد رضوان الله تعالى، مسلم ابن عقيل رضي الله عنه وأرضاه ورحمه وتقبله من الشهداء على المبارزة، فكان ما كان اللي أشعل فتيل المعركة بكربلاء، شو اسمه اللي ولعه؟ اسمه أبو بكر ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله تعالى عليه. شاب 21 سنة، خيو للحسين، خيو مش الصغير من الصغار، طلع وطرأ لك بيتين 3 شعر: هذا الحسين بن علي المرسل، هذا نحن ورب البيت أولى بالنبي، وصار نفديه بروحي من أخي المبجل. 4 2 3 ولع الدنيا، ولع الشباب، صار ما حصل ما حصل وجرى ما جرى، واستشهد الإمام الحسين في موقعة يبكي لها التاريخ وتندى لها جبين البشرية. ولكن هذا قدر الله، إذا ما مات شهيد بده يموت على فراشه. والشهداء، نحن ننظر الآن إلى معنى الشهادة، والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. أي شهيد يا أخي إذا أنا استشهدت وكنت صادق بكون لي أجري ونوري، فكيف بالإمام الحسين رضوان وهو سيد الشهداء، سيد الشهداء رضوان، سيد من سادات أهل الجنة، بل هو السيد المطلق رضوان الله تعالى عليه. من يحب الحسين يحب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحب يجب أن يوجه لتوحيد الأمة، الحب يجب أن يوجه على كتاب الله وعلى سنة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. مجالس والاجتماعات واللقاءات التي تحدث في مثل هذه الأيام إن لم تكن لتوجيه الأنظار نحو العدو الواحد المشترك، إن لم تكن نحو توحيد قلب الأمة والاستفادة من أحداث تاريخية عبر 1400 عام، هذا لا يرضي الإمام الحسين وهذا لا يرضي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. نحن لا نريد مجالس يسب فيها موالين أبي بكر وعمر، لأنهما هما بيضة الإسلام وهما عظمة الإسلام وهما ركن عظيم من أركان المساهمة في بناء هذا الدين، وكذلك لا نرضى أبداً أن يبخس الإمام الحسين حقه، ولا أن يبخس أخاه حقه، ولا أن يبخس علي صاحب الحق القديم، علي مع الحق والحق مع علي دائماً. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويتوب علينا، أسأل الله أن يغفروا للمشايخ اللي قاعدين سامحون، أنا أصغركم علماً وقدراً، ولكن قدر الله ما شاء فعل، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. جزاكم الله خيراً وغفر لنا ولكم.